العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. قال العلماء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب الزيادة في العلم، ولم يأمره أن يطلب زيادة في المال، ولم يأمره أن يطلب زيادة في المال أو الصحة أو العافية أو القوة أو شيء من الأمور الدنيوية، بل أمره بأن يطلب ما هو أنفس شيء هو طلب العلم. وجاء في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآيات كلها تدل على فضل العلم وأهمية طلبه. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا هيأ له التفقه في الدين. وفي قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس: الحكمة ما هي؟ هي معرفة الحلال والحرام. وجاء في حديثي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة يقصد العلم فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء في حديث نافع ابن الحرث قال: لقيت عمر رضي الله عنه بعسفان. عسفان معروفة، منطقة شمال مكة. قال: لقيت عمر رضي الله عنه بعسفان، فقال لي عمر: من استعملت على أهل هذا الوادي؟ قلت: استعملت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ عمر ما يعرف. قال: ومن ابن أبزة؟ قال نافع: قلت: مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه: استعملت عليه المولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. يقصد الفرائض ما هي؟ يقصد الفرائض الأحكام. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. يقصد بهذا الدين يعني بهذا العلم. ولا شك أن العلم الشرعي هو رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ولهذا يقول الحسن البصري رضي الله عنه: موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، مختلف الليل والنهار. إذا كانت هذه منزلة العلم وأهميته والآيات والأحاديث التي حثت على طلبه، فينبغي للإنسان إذا طلب العلم أن يتقيد بالأمور التالية: أولا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لا شك أن إخلاص النية مطلوب في كل أمر، مطلوب في الصلاة، مطلوب في الحج، مطلوب في جميع تصرفات المسلم، في جميع عباداته أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لكن إخلاص النية مطلوب في طلب العلم بالأخص زيادة على غيره. ومعنى إخلاص النية، ما معنى إخلاص النية في طلب العلم بالذات؟ يعني الإنسان حينما يطلب العلم الشرعي ماذا يقصد؟ ماذا يقصد طلب العلم الشرعي؟ قالوا يقصد نعم. تفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. التفكر لله سبحانه وتعالى. قالوا يقصد الإنسان بطلب العلم الشرعي يقصد أمرين. الأمر الأول أن ينفع نفسه، والأمر الثاني أن ينفع إخوانه المسلمين إذا احتاجوا إليه. فهو ينفع نفسه أولا، لأن الإنسان يتفقه ويتعلم حتى تكون عباداته صحيحة وحتى تكون معاملاته صحيحة شرعية، هذه فائدة العلم. ثم أيضا ينفع إخوانه المسلمين إذا احتاجوا إليه. فهذه هي النية التي ينبغي أن تكون مصاحبة لطلب العلم. وجاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لمن رائحة الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لمن رائحة الجنة. ولهذا أيها الإخوة، كان كثير من العلماء يبدأون المؤلفات والكتب في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، كما فعل البخاري بصحيحه. لماذا البخاري رضي الله عنه بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات صحيحه؟ قالوا: هذه محاولة منه وبذل جهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى فيما كتبه في هذا الصحيح. ثم أيضا أمر آخر أيها الإخوة، إخلاص النية يا إخوان ترى ليس بالأمر السهل، ما هو بالأمر السهل إخلاص النية، ما يظن الإنسان أنه أمر سهل. ولهذا يقول سفيان الثوري: يقول ما عالجت شيء أشد علي من نيتي. لماذا؟ قال: لأنها تنقلب عليه. فإخلاص النية ما هو بالأمر السهل، لكن الإنسان بالتعود والتهذيب يتذكر دائما أنه طلب هذا العلم أو عمل هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، دائما يستحضر هذا الشيء، ثم في النهاية يعني بعد فترة وبعد استمرار تصبح نيته خالصة. يعني في الأول قد لا تكون خالصة تماما، قد لا تكون خالصة تماما، لكن في النهاية تخلص نية لله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ما معنى المجاهدة؟ بذل الجهد، يعني بذل الجهد، الإنسان يبذل جهده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فبذل الجهد في هذا الشيء معناها تحقق النتيجة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فالإنسان في أول أمره قد يبدأ مثلا يعني بتوجيه مثلا والديه، قد يبدأ الإنسان مثلا في أول أمره بتوجيه مثلا من والديه: اذهب مثلا لتحفظ القرآن، اذهب مثلا لدراسة العلم الشرعي، ويبدأ مثلا بتوجيه من والديه. ثم بعد ذلك بعد أن يترقى في العلم تخلص نية وتصبح نية خالصة، كما في قول مروي عن مسعود عن غيره: طلبنا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. فدل على أن الإنسان قد يكون في أول أمر مثلا بتوجيه مثلا من والديه أو من أقرانه أو من الأستاذ مثلا لوجوع العلم الشرعي ويحث، فيذهب لا يعني نية خالصة ولكنه طاعة لمن أمره. ثم إذا ترقى في العلم وتشبع منه عندئذ تكون نية خالصة. بقي معنى الأمر الثاني وهو التلقي عن المشايخ. ولا شك أن الأصل في العلم الشرعي يقول علماء هو التلقي وإلصاق الركب بالركب، هذا هو الأصل في العلم الشرعي، كما في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه لمن وفقه منه ورب حامل فقه غيره. فدل على أن الأصل في العلم الشرعي هو التلقي، يتناقله الخلف عن السلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فدل على أن الأصل فيه هو إلصاق الركب بالركب وحسن التلقي. ثم أيضا أمر آخر أيها الإخوة، يقول علماء هناك خاصية بين العالم وبين المتعلم. فالإنسان قد يقرأ ويستفيد بنفسه، قد يقرأ كتاب مثلا ويستفيد، لكنه إذا قرأ هذا الكتاب على شيخ استفاد أكثر. الشيخ يختصر لك الطريق، يبين لك الحديث الصحيح من الضعيف، يعلمك كيف تنطق هذه العبارة نطقا صحيحا، يضبط لك الكلمات، يبين لك الراجح، يوضح لك المعنى الذي غير واضح، يكشف لك الغريب الكلمات، وفوائده كثيرة. ثم أمر آخر أيها الإخوة، حينما يتكلم الإنسان، الشيخ حينما يتكلم مع تلاميذه يحدثهم بأحسن ما عنده، ويقول الشيخ مثلا قد قرأ كثير ثم ثبت في ذهنه أحسن ما قرأ، ثم إذا تكلم أحسن ما عنده. فلهذا يعني أخذ العلم عن طريق التلقي يكون خلاصة من خلاصة من خلاصة. ولهذا أيها الإخوة، كان بعض أهل العلم يتألم ألم شديد حينما لا يتمكن من لقيا أحد العلماء الكبار. يقول السحنون: يقول لحى الله الفقر لولاه لأدركت مالك. مالك من هو؟ مالك بن أنس إمام الهجرة رضي الله عنه. يقول سحنون نحى الله الفقر، يعني أن الفقر هو الذي منعه من الذهاب إلى المدينة. الإمام مالك رضي الله رحمه الله كان مقيما في المدينة وهو إمام دار الهجرة، فيقول سحنون يقول نحى الله الفقر لولاه لأدركت مالك. فكان يعني حسرة في نفسه أنه ما تمكن من لقيا الإمام مالك. أيضا أيها الإخوة، يعني من فوائد حسن التلقي، الإمام النووي رحمه الله قرأ كتابا من كتب الفقه اسمه كتاب التنبيه. كتاب التنبيه لمن؟ الشيخ. كتاب التنبيه لمن؟ كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، متن للمسؤول، يعني يبدأ به عادة الطلاب صغار السن. النووي بدأ يحفظ من نفسه، يقول أنا قرأت عبارة فهمت منها من نفسي أن الإنسان يجب عليه الغسل كلما خرجت منه الريح. ما هذا الفهم خاطئ، لو قرأ على شيخ لفهم العبارة. يقول النووي فلبثت سنين وأنا أغتسل كلما خرجت منه الريح. فلا شك أنه لو يعني لو قدر له أن يقرأ في أول أمر يعني على هذا على شيخ وفهم العبارة ما وقع في هذا الخطأ. ثم أيضا أيها الإخوة، يستفيد الإنسان إذا تلقى العلم عن شيخ فوائد، منها الأدب والسمت والسلوك والحديث. هذه كلها ما تؤخذ مثلا بالقراءة، تؤخذ بماذا؟ تؤخذ بالمخالطة، يعني بأخذ علم التلقي يستفيد الإنسان الحديث والسمت والسلوك، بل حتى طريقة السؤال وطريقة الجواب وكيفية الكلمات، هذه فضلا عن الفائدة العلمية، هذه كلها من السلوك يستفيدها الإنسان من الشيخ. ولهذا أيها الإخوة، كان تأثير النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تأثير عظيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما قرأوا عليه وسلم متن من المتون ولا قرأوا عليه شرح، لكن كانوا جالسونه. ولهذا معاذ رضي الله عنه يقول في حق الله وسلم أعلم أمتي بالحلال. أعلم أمتي بالحلال والحرام من هو؟ معاذ. استحق هذا الوصف بماذا؟ بالمخالفة. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسافر معه، كان يجلس معه، فاستفاد، فاستحق هذا الشيء. ثم أيضا يعني من حتى في الأشياء العادية يستفيدها الإنسان من الشيخ. يقول ابن عبد الحكم أحد تلاميذ الإمام مالك، يقول ذات مرة دعانا الإمام مالك، كان من عادة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، كان عادته أنه يدعو تلاميذه في بعض الأحيان، يدعوهم للمنزل. يقول ابن عبد الحكم دعانا الإمام مالك ذات مرة للغداء، يقول فحدد لنا موعد نجتمع فيه ونذهب معه. يقول فذهبنا اجتمعنا وكان الإمام مالك أمامنا يمشي ونحن التلاميذ خلفه، ودخلنا بيته بيت الإمام مالك. يقول فأرانا مكان الجلوس، قال لا هذا مكان الجلوس، ثم أرانا مكان شرب الماء، قال من أراد الماء ترى هذا المكان يشرب فيه، ثم أرانا محل قضاء الحاجة، قال أحد لو احتاج أحد يمكن الحمام مثلا لو في المياه ترى هنا. يقول ثم دخل البيت وقفل الباب من داخل، يعني داخل عند العائلة، وتركنا. يقول نحن جلسنا كيفما اتفق، اللي جلس هنا واللي جلس هنا واللي جلس في كرسي فلان وجلس على كذا وجلس على. يقول لما اطمأننا أن أخذنا أماكننا جاء ثم جلس، ثم قدم الطعام وتغدينا. يقول لما أننا أردنا الانصراف جلست مع الإمام مالك، قلت له يا أبا عبد الله، ويكون في الإمام مالك يا أبا عبد الله لما فعلت ذلك؟ يعني ليش خليتنا دخلت من داخل تركتنا نحن نختار الإمام؟ قال يا فلان بن عبد الحكم، إنني يعني أريتكم مكان قضاء الحاجة ومكان شرب الماء، لعل أحدكم يحتاج فلا يتكلف السؤال، ما يحتاج أن يسأل فين الحمام فين الماء، يقول حتى أنه يعرف طريق الناس. وأما تركي لكم تأخذون أماكنكم بأنفسكم فليس معكم. قال لأنني أخشى أن أكون موجود فأبدأ أقول تعال يا فلان هنا اجلس، تعال يا فلان اجلس هنا، تعال يا فلان اجلس هنا. يقول فأخشى أنني أنسى إنسان يستحق التقديم فيرفع في نفسه مني شيء. يقول فأثرت السلامة من ذلك. يعني عادة الإنسان مثلا لما يكون في جمع كثير من الجلد دخل جميعا فضل انتهنا فضل انتهنا اللي سنتهنا مثلا. فيقول أحيانا الإنسان يغلط مثلا فينسى شخص مثلا منزلة كبيرة ولا كبير سن ويقدم من هو أصغر منه، وهذا الكبير يقع في نفس الشيء، يقول المالك خليتكم تأخذون المكان بأنفسكم حتى أسلم أنا. قال فآثرت السلامة لله، وهذا من حكمة الإمام مالك. الشاهد من هذا ما هو؟ أن ابن عبد الحكم الإمام مالك استفاد من هذه، هذه ما هي درس، ما هي درس أقرأ بالكتاب، لكنه استفاد استفادة من مخالفة. ولهذا أيها الإخوة، كان عبد الله بن المبارك قيل له أين تذهب ذات مرة، قال أذهب إلى ابن عون. ابن عون أحد علماء البصرة وزهادها، يقول أذهب إلى ابن عون أخذ من أخلاقه أخذ من آدابه. ثم أيضا قيل للأعمش، يقول أعمش هو سليمان بن مهران المحدث، يقول كانوا يأخذون من الفقيه حتى لباسه هو عليه، يأخذون منه مثلا حتى لباسه وكيف يلبس وكيف يلبس نعاله، يأخذونها بالتراك. طبعا قد يكون إنسان هذا على سبيل المبالغة، لكنه واقع. ويعني قوة العلاقة مثلا بين الشيخ والتلميذ، يقول الشاطبي كان لنا شيخ اسمه ابن الفخار، الشاطبي أحد علماء المالكية الكبار الأندلسي، يقول كان لنا شيخ كان يدرسنا النحو، يقول فتوفي أبو عبد الله بن الفخار، يقول فحزنت حزنا شديدا على وفاة الشيخ، حزنت حزنا حزنا عظيما، يقول وكنت أسأل الله أن أرى ابن الفخار في المنام. يقول فذات مرة الله تعالى أجاب دعائي فرأيته في المنام شيخ ابن الفخار، وإذا هو جالس في المكان الذي كانوا يدرسنا فيه. يقول ففرحت فرحا عظيما، هذا كله في المنام. قلت له ما حالك يا أبا عبد الله؟ قال الحمد لله أنا بخير. يقول ثم سألني سؤال في النحو أو سؤالين كالمؤانس لي، سأل سؤالين في النحو فأجاب. يقول ثم قلت له أوصني أعطني وصية أستفيد منها. يقول قال لي لا تعترض على أحد، وصيتي لك لا تعترض، لا تكون اعتراض، لا تعترض على أحد. بعض الناس مثلا كثير الاعتراض، لو يقولون لو تخالف ويده قطعها، هذا مثال العامة. فيقول لا تعترض على أحد، خليك دائما سمح وسهل. أيضا من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يلتزم بها الصبر. طالب العلم أيها الإخوة ما هو بالأمر السهل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى الإنسان أنه هجر للذات، هجر لأوقات الفراغ. طبيعة النفس البشرية ماذا ترغب؟ طبيعة النفس البشرية ترغب المجالسة والتنزه وإضاعة الوقت والأحاديث الجانبية، هذه ترغب النفس البشرية، والنوم وكثرة الزيارات اللي ما فيها فائدة، هذه ترغبها طبيعة النفس البشرية، ترغب هذا الشيء. لكن طلب العلم يتعارض مع هذا كله. طلب العلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ معناها أنك تخالف طبيعتك البشرية، يحتاج إلى صبر. ثم أيضا هذا التفرغ قد يجعل الإنسان يقلل من التكسر. بعض الناس مثلا يتكسب عليك، وطلب العلم قد يعني يتعارض مع كثرة التكسب فيكون دخله قليل، فينبغي عليه أن يصبر. ولهذا قيل للشعبي من أين لك هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الجماد، بصبر كصبر الجماد، إنسان أنه يصبر. ثم أيضا يقول الشاعر إذا كان يؤذيك حر المصيف ويمصر خريفي وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع وأخذك للعلم كل مكان. أيضا من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يلتزمها التواضع. التواضع أيها الإخوة صفة محببة في النفوس، والنفوس جبلت على حب المتواضع وبغض المتكبر. وبالحديث من تواضع لله رفعه الله. رفعه الله. وفي في مسند أحمد في حديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. فدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يلتزم بالتواضع. والتواضع مطلوب من عموم المسلمين جميعا، لكنه من طالب العلم على الأخص مطلوب. والتواضع بالنسبة لطالب العلم ينبغي أن يكون في أمور، منها أولا أن لا يظن مثلا الله سبحانه وتعالى إذا كتب له علما وقدر له علما لا يظن أنه حصل هذا العلم بجهده الذاتي، إنما حصله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا يعني قد يتصور أنه لقدرته العقلية ولذكائه ولقوة فهمه حصل هذا الشيء، لا، إنما الله سبحانه وتعالى الذي منحك هذا الفهم وهذا الذكاء وهذه القدرة قادر على أن ينزعها منك في لحظة. فينبغي الإنسان يعني من التواضع أن يستشعر الإنسان هذا الشيء. الأمر الآخر أيها الإخوة من التواضع أن الإنسان لا يتكبر على زملائه وأقرانه، إذا كانوا زملاء مثلا في فصل، زملاء في دراسة، أن لا يتكبر عليهم، يعني إذا تفوق عليهم يعني لا شك أن الطلاب يتمايزون، منهم المتفوق ومنهم الذي وسط ومنهم من هو أقل من ذلك. المتفوق أيضا لا يشعر مثلا بالتكبر مثلا أنه أحسن من هؤلاء، لا. طيب الأمر الآخر أيها الإخوة من التواضع أن طالب العلم إذا حصل علم لا ينبغي له مثلا أنه إذا حصل علم أن يتكبر عن حضور مجالس العلم، لا ينبغي أن يتكبر عنه ويقول لا خلاص أنا حصلت على الشهادة الفلانية أنا كذا وكذا أنا ما يحتاج. ولهذا يقول سعيد بن جبير أيها الإخوة يقول إذا ظن العالم أنه عالم فقد جهل. نحن وهذا كلمة كلمة عظيمة كلمة جامعة. يقول إذا ظن العالم أنه عالم فقد جهل. ترى هذه صحيحة أيها الإخوة. لماذا؟ يقول العلم أساس العلم وركنه ما هو؟ الاستفادة. أساس العلم وركنه الاستفادة. طيب إذا كان الإنسان ما يدرس ولا يستفيد ولا يحكم، والجاهل لا يستفيد ولا يحصل شيء، فقد تساوي. هذا ظن أنه عالم فما استفاد شيئا، وهذا الجاهل لسما استفاد شيئا، فاستحق هذا أن يصف بأنه جاهل. ثم أيضا أيها الإخوة من التواضع هذا أمر مهم أن الإنسان إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلمها يقول لا أدري، الحمد لله يقول لا أدري، والأمر سهل. لا يظن مثلا يعني أنه يعني عيب مثلا أنه إذا قال لا أدري، إذا ما عرف مسألة يقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها كم؟ لا أدري. يعني في مقاييس الاختبارات الآن يعني 36 من 40 كم يكون؟ يقول أحسن. 40 مسألة سئل عنها فقال في 36 منها لا أدري. يقول المغيرة بن عبد الرحمن تلميذ الإمام مالك أبو هشام عبد الرحمن المخزومي من أكبر تلاميذ الإمام مالك، وهو رجل كبير القدر ومن أعيان المدينة في عهد الإمام مالك. يقول المغيرة الإمام مالك له منهج في التدريس أيها الإخوة، منهج أنه ما يحب الأسئلة في أثناء الدرس، هذا منهج. يسأل طالب سؤال ممكن سؤالين ممكن، لكن إذا كثر الأسئلة قال وقف، هذه طريقته. فالمغيرة بن عبد الرحمن كان رجل جليل القدر وكبير السن، فكان يسأل الإمام مالك فيجيب، ثم يسأل مرة ثانية فيجيب، ثم يسأل فيجيب، مالك لقدره ولكبر سنه ما يعني يجيبه. يقول المغيرة فذات مرة صلى بجانبي الإمام مالك، فلما أردت أن أقوم أخذ برجلي وقال لي يا أبا هشام. من يقصد أبو هشام؟ يقصد المغيرة. قال يا أبا هشام إنك تسألني أمام التلاميذ وإنني لا أحب ذلك، فإذا كان لديك أسئلة فاكتبها ثم ضع خاتمك عليها حتى أتأكد أنها منك ثم بعثها إلي فإنني سأجيبك بحول الله. يقول المغيرة يقول فجمعت الأسئلة التي من عندي والتي من عند بعض التلاميذ يقول فكتبتها في طومار ما هو الطومار؟ نعم قطعة جلد. لا الطومار الورق الطويل مثل أوراق الصكوك، ورقة طويلة الذي لف، هذا الطومار. جاب ورقة طويلة وكتب فيها، يقول فكتبتها في الطومار. كانت أسئلة كبيرة، يقول وبعثها لإمام مالك، يقول فبقيت عنده 3 أشهر ثم أعادها إلي الإمام مالك وقد أجاب على ثلثها وقال في الثلثين لا أدري. ثم أيضا أيها الإخوة، عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم سئلت عن المسح عن الخفين فقالت سل عليا، فأجابت هي قالت سل عليا. من هو علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت سل عليا فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحالت إلى علي رضي الله عنه وبينت السبب. قالت المسعى الخفين مما يحتاجه المسافر أكثر مما يحتاجه المقيم، فعلي رضي الله عنه أدرى بأحكام المسح من عائشة. قالت أسألني أنا امرأة قد لا أكون يعني أعرف أحكام المسح كثير، لكن شوف علي رضي الله عنه ترى هو أدرى مني بأحكام المسح. اسأل. محمد بن داود الظاهري أحد العلماء، كان رجلا عالما جليلا ونبغ في العلم وهو صغير السن مبكر. يقول محمد بن داود كان رجل يعني يحضر درسه 300 من كبار التلاميذ، يعني يحضر درس محمد بن داود. فذات مرة جاء شخص من علماء البصرة يقال له أبو يعقوب الشريطي، حضر الدرس ورأى محمد بن داود الظاهري يتكلم وهو صغير السن. فأبو يعقوب الشريطي رأى أو يعني غلب على ظنه أن محمد بن داود فيه شيء من العجب لصغر سنه والكمال لله سبحانه وتعالى، فيه شيء من العجب. فأراد أبو يعقوب الشريطي أن يلقنه درس ينبهه باب التربية والتعليم. وكان محمد بن داود يتكلم بطلاقة. فكما قلت لكم أبو يعقوب الشريطي رجل كبير السن وعالم جليل جدا، رأى أن محمد بن داود في شيء من العجب فأراد أن ينبهه باب التربية والتعليم. فما زال أبو يعقوب الشريطي يدلو أمام التلاميذ ويقرب ويقرب حتى صار أقرب التلاميذ إلى محمد بن داود. محمد بن داود يتكلم ويدرس. فلما انتهى من درس محمد بن داود قال له أبو يعقوب الشريطي أحسنت يا فتى. كلمة أحسن ما يقولها إلا من هو أعلم من هذا الشخص، لأنه كيف حكم عليه بالحسن إلا أنه أعلم. ثم قال يا فتى. يقول محمد بن داود فغضبت، كيف يقول لي هذا الكلام؟ يقول ثم أيضا قال أبو يعقوب الشريطي اسأل يا فتى، إذا عندك سؤال اسأل. قال محمد بن داود فدارت الدنيا في عينيه، كيف يشوف التلاميذ كيف يقول لي هذا الكلام؟ يقول لي اسأل يا فتى. طبعا نحن نقول أن أبو يعقوب الشريطي ما قصده إلا قصد حسن، شاف هذا صغير السن حدث وأراد أنه يعني يعلمه ويربيه تربية، والنصح والتوجيه مطلوب لكل إنسان. فقال له محمد بن داود، يقول محمد بن داود ففكرت في سؤال يعني سؤال ما يستحق أن يسأل عنه، فقلت له أسألك عن الحجامة. الحجامة مهنة يعني قد يعني يحتقرها بعض الناس مثلا أو كذا، ولما فيها مثلا من النجاسة اللي والدم وكذا. فيقول قلت أسألك عن الحجامة، يعني كأنه يقول أنت لا تستحق أن تسأل إلا عن الحجامة. فقال أبو يعقوب الشريطي خيرا سألت. أخذ السؤال يعني بجد فبسملة وحمدل يأخذ الشريطين، وتكلم عن الحجامة قبل الإسلام، أول ما بدأت الحجامة كيف بدأت وكيف كان العرب يحتجمون قبل الإسلام، وما هي العلل والأمراض التي كان العرب يحتجمون منها. يقول كل هذا بكلام فصيح بليغ أذهل الحاضرين. يقول ثم تكلم على الحجامة عند المسلمين، وتكلم على الأحاديث الحجامة، تكلم على الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ثم تكلم على كلام المحدثين في الحجامة، أن الإنسان احتجم بقرن أو احتجم بقرن واختلاف المحدثين في ذلك، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وحديث كسب الحجام خبيث، وجمع بين هذه الحديث وتكلم بكلام يقول أذهل الحاضرين. ثم تكلم على كلام التابعين عن الحجامة